بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع هذه الليلة بإذن الله تعالى وتوفيقه في منظومة 100 المعاني والبيان لابن الشحنة الحنفي، وهي كما هو مقرر في فن البيان. والبيان هنا بمعنى علوم البلاغة الثلاثة. البيان يطلق ويراد به علم البيان الخاص وعلم المعاني وعلم البديع، ويأتي أهمية هذا العلم في كونه داخلا في مفهوم علوم اللغة. علوم اللغة كما مر معنا مرارا هي مفتاح لفهم الشريعة، هي شرط باتفاق أهل الأصول في صحة الاجتهاد، ولا يصح لمجتهد أن يجتهد إلا إذا تحقق به علوم اللغة. وأهم علوم اللغة على جهة الترتيب النحو، ثم الصرف، ثم البيان. وعلم البلاغة يتعلق بالمعنى، وعلم النحو يتعلق بالإعراب، وعلم الصرف يتعلق بالأبنية والصيغ. حينئذ تقاسمت علوم الثلاث الكلمات وكذلك الجمل. علم النحو يتعلق بآخر الكلمة على جهة الإعراب والبناء، هو علم بأصول يعرف به أو بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. إعراب البناء لما يكون بعد إدخال الكلمة في جملة مفيدة، حينئذ يأتي السؤال هل هذه الكلمة معربة أم مبنية. أما قبل ذلك فلا توصف الكلمة بكونها معربة ولا مبنية إذا هي موقوفة فيها، كما هو الصحيح من أقوال النحاة، من أقوال ثلاثة في هذه المسألة. وأما علم الصرف إنما يتعلق بالبنية فقط، الوزن كما مر معنا. وعلم المعاني يتعلق به، أو علم البلاغة يتعلق به كذلك المفردات من حيث كونها فصيحة أم لا، ويتعلق به المتكلم، ويتعلق به بالكلام كما سيأتي البحث والفرق بين الفصاحة والبلاغة. فعلم المعاني علم مهم جدا، إذ هو يعرف به الإعجاز القرآني من حيث التحدي الذي حصل من رب جل وعلا للمشركين في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا في تراكيبه ولا في مفرداته ولا في مدلولاته. كما قال بعضهم لو أخذ شخص ما كلمة من آية ووضع محلها ما وضع لما استطاع أن يأتي به مثل ما كانت عليه من التركيب. ووصف بعضهم بأن علم البيان يعتبر كالروح للإعراب، كما قال الأخضر في جوهر المكنون، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. يعني علم البيان يعتبر كالروح للإعراب، يعني الكلمة المعربة، يعني كأنه شبه الكلمة المعربة بالجسد، وعلم البيان بالروح. حينئذ إذا فقدت الروح من الجسد فهو عدم، كذلك الكلام المعرب إذا فقد من علم البيان البلاغة فهو موات، حينئذ لا فائدة منه. هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. لباب والنحو أشبه ما يكون به بالقشور. إذن هذه العلوم الثلاثة متلازمة، النحو والصرف والبيان، على خلاف ما شاع عند المشتغلين بالعلم الشرعي أنه لابد أن يركز على النحو ثم يترك ما سواه. نعم النحو أهمها، ويأتي بعدها في المرتبة الصرف، ويأتي في المرتبة الثالثة علم البيان، لكنها متلازمة من حيث الدلالات. لا يمكن أن يفهم النحو على وجهه إلا بفهم الصرف والبيان، ولا يمكن أن يفهم الصرف على وجهه إلا بفهم النحو والبيان. كذلك البيان هذا ثمرة علم النحو، ثمرة علم النحو كالعلم بالنسبة لي أو كالعمل بالنسبة للعلم. حينئذ إذا وجد العلم بلا عمل، حينئذ كالشجر بلا ثمر، فلا فائدة فيه. وكذلك علم البيان ثمرة النحو، حينئذ إذا لم يكن ثمرة حينئذ لا فائدة من النحو، إنما يكون علما جافا ظاهريا وأما الغوص فيه فهذا يكون لي لأهله. قال الثعالبي في كتابه الإعجاز والإيجاز: من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه على فضل الإعجاز والاختصار ويتنبه على فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام. وهذا يدل على أن الأصل في فهم بلاغة العرب إنما هو القرآن. ولذلك نقول دائما: من أراد أن يحيط بفن البلاغة فليأخذ مختصرا مما يرشد إلى بيان مصطلحات أهل العلم، ثم ليعتكف على تفسير أهل العلم، خاصة مما يعتني بلسان العرب في تفسير القرآن مع المأثور، ولا شك في أنه أصل، لكن يجمع بين المأثور وغيره بأن يجعل نصيبا وحظا وافرا للكتب التي تعتني بالإعراب وبيان وجوه الصرف وكذلك البلاغة. فمن أراد بيان جوامع الكلم حينئذ فليعتكف على القرآن بعد أن يأخذ نصيبا وافرا من فهم مصطلحات أهل الفن، على خلاف ما شاع عند البعض من أنه يجعل الدواوين ولسان العرب والأشعار والمنثورات مما أثر عن العرب أنه أصل في فهم بلاغة العرب، والعكس هو الصحيح. نعم، قد يخفى بعض مدلولات القرآن لأنه نزل بلسان عربي مبين، حينئذ ترجع إلى لسان العرب من حيث النقل، يعني ما نقل عنهم في المنظوم والمنثور، فتنظر ماذا استخدموا في هذه الكلمة وماذا عانوا بها، لكن لا يكون هو الأصل، ولا يكون طالب العلم معتكفا على المعلقات على الدواوين ويجعله أصلا ثم تشغله وتأخذ عمره عن الاشتغال بالقرآن. بل من كان في صدره القرآن ولو جزءا منهم حينئذ يكون قد جمع في صدره مفردات وتراكيب لا نظير لها في لسان العرب البتة. لابد أن يكون على يقين من هذا، التراكيب القرآن أعلى درجات التركيب، وكلمات القرآن الموجودة فيه أعلى درجات الفصاحة من حيث الإفراد ومن حيث التركيب. خير الكلام ما طرفت معانيه وشرفت مبانيه والتذه آذان سامعيه، وهذا أعلى ما يصدق على القرآن. هذه المنظومة مختصرة ولم تكن شائعة عند أبناء الزمان، لكن طلبا للاختصار وإطالة لجوهر المكنون قد أراد كثير من الطلاب أن تكون بدلا عنه، سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. أول ما يتعلق بمؤلف هذه المنظومة فهو أبو الوليد محب الدين محمد بن محمد بن الشحنة، الشحنة كسر فسكون، الحلبي، ولد سنة 49 و700 هجري، فهو متأخر من فقهاء الحنفية الكبار، له اشتغال بالأدب والتاريخ وعلماء حلب، ولي قضاءها مرات واستقضي في دمشق يعني ليكون قاضيا، وكذلك في القاهرة، له مصنفات من هذه منظومة هي المعنية. توفي سنة 15 بعد 108 من الهجرة. اسمها معاني 100 المعاني والبيان، اسم هذه المنظومة 100 المعاني والبيان، 100 لأنها عددها لم يزد على 100، والمعاني والبيان اشتمل على الفنون الثلاثة: علم البيان، علم المعاني أولا، ثم علم البيان، ثم علم البديع، علم البديع. وإنما لم يشتهر ذكر البديع في ضمن هذه الأسماء أو ضمن هذين الاسمين لكون البديع يدخل استعمال بعض البيانيين في مسمى البيان. البيان يطلق يراد به البيان الخاص، ويطلق يراد به ما يشمل البديع، بل يطلق البيان ويراد به المعاني العلوم الثلاثة، لأن فن البلاغة مؤلف من ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، كلها تسمى علم البيان، تسمى علم البيان، وقد يختص الثاني والثالث بالبيان، وقد يخرج البديع فيسمى بديعا. إذن 100 المعاني والبيان، وسميت في بعض الشروح التي وقفت عليها مخطوطة كدفع المحنة ودرر الفرائض ونور الأفنان 100 المعاني والبيان والبديع، يعني نص على البديع، والخلاف لفظي لانه داخل في البيان. ثالثا عدد ابياتها 100 بيت فقط، فهي مختصره كما قال رحمه الله تعالى: ابياتها عن 100 لم تزد. ابياتها اي هذه المنظومه الارجوزه عن 100 لم تزد، لم تزد عن 100، فهي 100 بيت اشتملت على علوم الثلاثه، ضمن منظومته الفنون الثلاثه المشهوره في فن البلاغه، وهي المعاني والبيان والبديع مع مقدمه وخاتمه مع الايجاز. ايجاز قد يكون ايجازا مخلا في بعض المواضع، لان كل من اراد الايجاز وخاصه فيما اشتمل على علوم ثلاثه لابد ان يقع فيه خلل ويقع فيه شيء من النقص. فمقدمه الكتاب في 4 ابيات، ومقدمه العلم 6 ابيات او 6 ابيات، لان مقدمه الكتاب مراد بها بسمله والحمدلله ونحو ذلك. وقوله فصاحه المفرد في سلامته، هذه يسمى مقدمه العلم، لانهم اعتادوا ان يجعلوا في مقدمه الفنون الثلاثه الحديث عن الفصاحه والبلاغ والفرق بين اللفظين. حينئذ المقدم مقدمه الكتاب في 4 ابيات، ومقدمه العلم في 6 ابيات، والمجموع 10. ثم شرع في الفن الاول هو علم المعاني، واخذ 64 بيتا. علم المعاني نظمه في 64 بيتا، ثم علم البيان في 15 بيتا، وهذا خلل كبير جدا. ثم علم البديع في 6 ابيات، وهذا كذلك خلل. والخاتمه جعلها في السرقات الشعريه وهي 5 ابيات، والمجموع 100 بيت. المجموع 100 بيت، شروحها كلها مخطوطه إلا واحدة، وهو موجود مصور بين أيديكم، نور الأفنان. نور ليس نور، إنما نور بفتح فسكون، نور الأفنان على 100 المعاني والبيان، لمحمد المحفوظ الشنقيطي لأحد الشناقطة معاصرين، أو شرح مختصر وجيز جدا كما هو قال في مقدمته: وهذا شرح وجيز إلى آخر كلامه. هناك شرح مخطوط اسمه دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة للأهدل سيد محمد الأهدل، جيد. وقد نص في شرحه أنه لم يجد شرحا قبله، يعني كأنه يشير إلى أنه أول من شرح هذه المنظومة وليس ببعيد. وكذلك شرح آخر مخطوط اسمه درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة شمس الدين محمد بن نور الدين العمري الشافعي، كذلك مخطوط موجود وجيد كذلك. وسمى في شرحه أنه وقف على شرح للقاضي محب الدين ابن تقي الدين الحموي، انتقص شرحه. فهذه ثلاث شروحات مخطوطة، اثنان موجودان والرابع لم أقف عليه، شرح الحموي. وأما نور الأفنان فهو موجود. هل هذا النظم يعتبر نظما للتلخيص؟ معلوم عند البيانيين أن العمدة عند المتأخرين إنما هو في التلخيص، تلخيص المفتاح للسكاكي. مفتاح للسكاكي ضمنه ثلاثة فنون أو عدة فنون من علوم العربية، وأدخل فيه ثلاثة الفنون المشهورة: النحو والصرف والبيان. ابن الحاجب أخذ من المفتاح النحو فلخصه في الكافية مشهورة، وأخذ من الصرف ولخصه في الشافية مشهورة، والخطيب القزويني أخذ البيان فلخصه في كتابه المشهور التلخيص الذي طار به ذكره عند أهل العلم، وعليه الشروحات والحواشي، شرح تبتزاني المختصر وشرح المطول ويعقوب المغربي، وكذلك عروس الأفراح. على كل خدمة لم يعد لها نظير، ونظم نظمه الجوهري الأخضر في الجوهر المكنون، ونظمه السيوطي في عقود الجمان. هل هذه المنظومة تعتبر نظما للتلخيص أم لا؟ ظاهر أنها لا تعتبر نظما للتلخيص، ولا تعد من منظوماته. والمعاصرون الباحثون يحاولون أن يجعلوا بين كل كتاب متأخر مع سلفه، يجعلوا بينهم علاقة، إما أنه تلخيص له أو تهذيب له أو أنه أخذه برمته أو نحو ذلك. فلابد من النظر والموازنة والمقارنة، ثم بعد ذلك يقال بأن هذا الكتاب نظم لكذا. وقفت على أن بعضهم يرى أن هذا النظم يعتبر نظما للتلخيص، وهذا فيه بعد. لماذا؟ أولا لأن الناظم لم ينص على ذلك في مقدمة كتابه كما نص الأخضري ونص السيوطي في عقود الجمان، وعادة أهل العلم على ذلك، السيوطي في المصطلح والعراقي في ألفيته إنما يذكرون أن هذا الكتاب إنما هو نظم للمنثور كذا وكذا، وهذا لم ينص. والأصل في نسبة كل كتاب إنما يكون لمؤلفه، يعني أنه ابتدأه ابتداء ولا يكون مقلدا لغيره حتى يقوم الدليل الواضح البين الكافي أن هذا الكتاب يعتبر نظما لغيره. ثاني قوله في المقدمة: وبعد قد أحببت أني أنظم في علمي البيان والمعاني، هذا ظاهر في أنه مستقل بذاته، وأن المادة مادة النظم إنما اعتبرها من جهة نفسه أو أنه اقتطفها من مجموعة كتب، ولا يعتبر أن ذلك أخذه من التلخيص على جهة الخصوص. ثالثا يقال بأن الموافقة في المنهج، لأن منهج المصنف كمنهج صاحب التلخيص، يعني بدأ بالفصاحة وصاحة المفرد والبلاغة، ثم قدم المعاني، ثم ترتيب مسائل المعاني بالفصول الثمانية، ثم البيان، ثم البديع. هذا الترتيب هو ترتيب صاحب التلخيص. نقول هذا لا يلزم منه أن يكون نظما له. لماذا؟ لأن ثم منهجا عاما يعتبر في التصنيف عند أرباب التصنيف، سواء كان في علم النحو أو في علم الصرف أو في علم البيان، استقرت العلوم على ترتيب معين، فلا يقال بأنه إذا وافق المنهج المنهج أنه أخذه منه. واتفق المتأخرون على أن العمدة الذي صار عمدة عندهم هو التلخيص، حينئذ كما هو الشأن في أرباب التصنيف وأرباب المتون أنهم إذا اعتمدوا كتابا ما حينئذ نحوا منحاه في كل صغيرة وكبيرة، حينئذ إذا وافق صاحب التلخيص في كونه بدأ بتعريف الفصاحة أو البلاغة أو بدأ بعلم المعاني ثم ثمنة الأبواب، لا يلزم من ذلك أن تكون الموافقة في المنهج موافقة له في كل المسائل، وهذا قول به فيه شيء من التكلف والبعد. كما أن النحاة يبدأون بتعريف الكلمة وبعضهم بتعريف الكلام، ثم يذكرون أقسام الكلمة والكلام، ثم يذكرون المرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات، ثم يقدمون الفاعل على المبتدأ أكثرهم، ثم المفاعيل يبدأون بالمفعول به إلى آخره. نقول هذا منهج صار، فمن ألف على هذا المنهج لا يقال بأنه اقتفى أثر فلان، لأنه صار شائعا، بمعنى أنه ليس خاصا بأحد دون أحد، وهذا العلم الشائع والمشاع بين أهل العلم. إذن الموافقة في المنهج والترتيب نقول هذه الذي قد سار عليه الناظم أنه موافق في الجملة لكتاب التلخيص للقزوين، لا يلزم منه أن يكون ناظما له، هذا الذي ينبغي اعتمادهم، لأن العلم قد كما شاع عند أهله واستقر وثبت على ترتيب القزويني، وكل من جاء بعده سار على خطاه، فاستقر العلم على هذا المنهج، حينئذ التأليف أو النظم على هذا المنهج لا يقال بأنه نظم التلخيص. فمنهج التأليف عند العلماء ترتيب الأبواب والفصول والمسائل في مواضعها التي اشتهرت المصنفات موافقة ذلك، لا يعد أن الناظم وافق التلخيص في ذلك، لأنه شائع وليس خاصا بالقزويني، والكلام في سائر العلوم على ما ذكرناه. فكون الناظم هنا قد رتب منظومته على ترتيب القزويني، وأنه عبر عن المصطلحات بما استقر عند علماء الفن، لا يلزم منه أن نحكم بأن هذه المنظومة تعتبر من المنظومات التي تسلك في سلك منظومات التلخيص، وأن القول به فيه شيء من التكلف. رابع: المسائل المذكورة في النظم إنما هي من مسلمات الفن، يعني ثم الصلاحات وأحكام في كل الفنون، منها ما هو متفق عليه، وإذا كان متفقا عليه لا يستقل به فرد عن فرد آخر، فالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والفاعل يتأخر عن عامله، هذه أقوال ليست مخصوصة لزيد من النحاة دون غيره، فإذا نظمت لا يقال بأنه وافق غيره في هذا، بل هذا يسمى من المسائل المشاعة التي لا يختص بها أحد عن أحد. ولذلك إذا ذكر النحوي بأن الفاعل مرفوع لا يقول كما قال سيبويه ونص عليه ابن هشام، لأن هذا مسلم عند الجميع، وإنما تذكر النسبة فيما إذا استنبطه العالم، يعني لم يسبق له عالم بأن نظر في هذه المسألة من هذه الجهة فاستنبط مسألة ما أو حكما ما، هذا الذي ينسب إلى أصحابه، وليس كما شاع الآن في التصنيف أنه كل كلمة يأتي يقول انظر كذا وانظر كذا، إنما هم مقلدون لغيرهم، يسمونه توثيق المعلومات. ليس كل معلومة توثق، وإنما يوثق الذي يختص به عالم عن غيره. وأما ما شاع في الفنون فلا يقال بأنه لابد من توثيقه. إذن هذه المسائل المذكورة في هذا النظم هي 100 بيت اشتملت على مشهورات المسائل، وهي من المسلمات عند أهل الفن. نقول لم ينفرد بها صاحب التلخيص، لم ينفرد بها صاحبه، وإنما وافقه في الترتيب والتقديم والتأخير. ومثل هذه المسائل المشاعة في الفن لا يختص بها كتاب دون كتاب، فكون المصنف هنا ابن الشحنة ذكرها لا يخط... نعم كونه ذكرها هنا فلمناسبة نظمه لهذا العلم، لأنه أراد أن يكون النظم في فن البلاغة، إذ هو 100 بيت، يعني هو مختصر جدا، وأراد 3 فنون وليست بالقليلة. ولذلك يعد من يتكلم في تصنيف الفنون يعد علم المعاني علما مستقلا بذاته، له كتبه ومصنفاته، يعد علم البيان كذلك مستقلا بذاته، له مؤلفاته، كذلك علم بديع. ولذلك بعضهم يؤلف في المعاني دون البيان والبديع، أو يؤلف في البيان دون المعاني والبديع، أو في البديع دون معاني والبيان، لأن كل علم يعتبر مستقلا عن غيره. هذا النظم وجيز جدا، ولذلك لم يذكر فيه الخلاف، ولم يذكر فيه شيئا من الترجيح، بل حتى الأمثلة لم يذكر إلا شيء يسير جدا الذي لا يكاد يذكر، وإنما هو سلم للمبتدئ أن يصل به إلى المطولات، وليضبط بعض المصطلحات المشهورات عند أرباب هذا الفن. فمقصودي أن المسائل التي شاعت في كل فن هذه كاسمها مشاعة، ليست خاصة بكتاب دون كتاب. خامسا، منظومة 100 المعاني أو الجوهر المكنون، هذا محط الفائدة هنا. هل هذا أو ذاك؟ أي النظمين أو أي النظمين يحفظ الطالب، 100 المعاني أو جوهر المكنون؟ نقول الجوهر المكنون هذا النظم كما ذكرنا عدد أبياته 100 بيت، 100 بيت، يعني إذا أخرجنا المقدمة حينئذ صار كم؟ مقدم 4 أبيات التي لا تختص بالعلم، صار 96، إذن 96 بيتا. عدد أبيات الجوهر المكنون 261 بيتا، 261 بيتا، هذا النمط العام للنظمين، هذا 100 بيت وهذا 291 بيتا، والفرق واسع كما ترى، إذ يزيد الجوهر 191 بيتا. هذه كلها مشتملة على مسائل تركها صاحبنا من الشحنة، حينئذ يكون قد ترك الكثير وليس بالقليل. هذا على جهة الإجمال. وأما على جهة التفصيل فعلم المعاني في الجوهر 116 بيتا، وذكرنا أنه هنا كم؟ 64 بيتا، فرق بينهما واضح، فالجوهر يزيد 52 بيتا. وعلم البيان هنا في وعلم البيان في الجوهر 64 بيتا بعدد علم المعاني، وفي 100 المعاني 15، قليل جدا هذا 15، المجاز والتشبيه والكناية قليل جدا، أجحفه 15 بيتا، وفي الجوهر 64 بيتا، والفرق واضح، إذ يزيد الجوهر 49 بيتا. علم البديع في الجوهر الفن الثالث 75 بيتا، يعني يعتبر عن 2/3 هذه المنظومة، وفي 100 المعاني 6 أبيات، انظر فرق 75 بيتا أو 75 بيتا، وهذا 6 أبيات. وإذا أدخلنا الخاتمة في السرقات الشعرية، يعني مختلف فيها الخاتمة، هل هي خاتمة للكتاب أو للعلوم كلها أو لعلم البديع داخلة فيها، على خلاف. إذا أدخلنا الخاتمة التي هي السرقات الشعرية هي 5 أبيات، صار كم؟ 5 و6 11، إذن علم البديع 11 بيتا، والفرق واضح، إذ يزيد الجوهر بنحو 64 بيتا. هذه الفروق بين المنظومتين من حيث عدد الأبيات لكل من المنظومتين إجمالا وتفصيلا، ومن حيث الكم فلا مقارنة أصلا، ومن حيث الكيف يعني المسائل المذكورات المادة كذلك لا مقارنة. فيزاد على ذلك حيث العدد أن الأخضري حاول أن ينظم مشهورات المسائل التي حواها التلخيص، يعني نظم التلخيص، ولذلك يعده من يتكلم في المصنفات أن الجوهر المكنون يعتبر ماذا؟ يعتبر من منظومات التلخيص، منظومات التلخيص. ولذلك قال: فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص. ملتقطا ملتقطا يجوز فيه، إذا ملتقطا إذا هو التقط كثير من مسائل التلخيص ونظمها، وجاء بهذا العدد، وجاء بهذا العدد. ولذلك قال: سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، يعني هذا. إذن مشهورات المسائل وزيادة، وهذبه وسلك ما أبدى من الترتيب، يعني لم أخالفه بالترتيب. إذن عندنا أمران نص عليهما الأخضري: أولا نظم التلخيص، وثانيا الترتيب. ولذلك قال: سلكت ما أبدى، يعني ما أظهره من الترتيب، يعني ترتيب الفن. صاحبنا ابن الشحنة وافق في الثاني، وهو أنه وافقت صاحب التلخيص في الترتيب، لكنه لم ينظم التلخيص. إذن الجوهر يعتبر زيادة على كثرة الأبيات أو زيادة من حيث الكم والكيف، هو كذلك يعتبر نظما لأهم كتاب عند المتأخرين، وهو التلخيص، وهو التلخيص. وإذا كان كذلك حينئذ نقول: من أراد أن يحفظ الجوهر أو قد حفظه فلا يشتغل به بهذا المتن، يعني مئة المعاني إنما تكون لمن لم يحفظ أو يكن قاصدا أو في برنامجه أن يحفظ الجوهر المكنون. أما إن كان الجوهر حينئذ يكون مغنيا عن هذا الكتاب برمته جملة وتفصيلا. وأما من لم يكن في جدوله أو برنامجه أن يحفظ الجوهر المكنون وإنما أراد التلخيص أو عقود الجمال، حينئذ يجعل هذا الكتاب سلما، لكن بشرط أن يكون الشرح متوسطا. أما فك العبارات هذا لا يكفي، إنما يدرسه دراسة إما على مرحلتين: مرحلة أولى فك العبارة، ثم مرحلة ثانية وهي البسط، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التلخيص ويتجاوز الجوهر المكنون. وأما أن يجمع بينهما مئة المعاني ثم الجوهر المكنون ثم التلخيص ثم عقود الجمان، أقول هذا من ضياع الأوقات، ضياع الأوقات، لأن المصطلحات هي هي، والخلاف بينهم خلاف بين آراء رجال، يعني هذا رأيه كذا وهذا رأيه كذا، هذه مما لا يشتغل بها طالب علم في كل فن من الفنون، وإنما يأخذ ما شاع وما ذاع من العلم. نعم، إذا كان للشخص مصطلحا خاصا فيفهمه من أجل قراءة هذا الكتاب المعين أو التفسير المعين أو نحو ذلك. فإذا أطلق لفظا ما وأراد به مصطلحا غير المصطلح المشهور، أو أنه أعم أو أنه أخص، فتقف على هذا المصطلح من أجل ألا تلتبس عليك الأمثلة أو تلتبس عليك المعاني، تعرف أن مصطلح زيد من الناس في الكناية كذا ومصطلح السكاك، على الخلاف المشهور عندهم في هذه المسائل. وأما أن يحفظ هذا وذاك وذاك، نقول هذا يعتبر من ضياع الأوقات. والأولى الاعتماد إن اختار الجوهر أو المعاني مئة المعاني أن يذهب إلى عقود الجمان. عقود الجمان هذه من استطاع أن يستوفيها حقها من الحفظ والفهم، حينئذ يكون قد جمع شيء كثير من مصطلحات الفن. وعقود الجمان يعتبر كذلك نظما للتلخيص، نظما للتلخيص، الذي قالوا: هذه أرجوزة مثل الجمان، ضمنتها علم المعاني والبيان، لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللمع. إذن زاد على ما ذكره صاحب التلخيص، بل كما فعل في الكوكب الساطع بأنه صلح وأصلح بين أو ما قد انتقد على صاحب التلخيص. هناك أصلح ما انتقد على صاحب جمع الجوامع، هنا كذلك ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد وضم ما فرقه للمشبه، والله ربي أسأل النفع به. هذه عقود الجمان اعتبر القمة في فن البيان، فمن استطاع أن يهضمه مع شرحه السيوطي رحمه الله تعالى أو مرشدي، حينئذ لن يكون بليغا ولم يشم رائحة البلاغة إذا حفظ عقود الجمان. لماذا؟ لأنه قد وقف على المصطلحات، لأن البلاغة كما سيأتي ملكة، إذن هيئة راسخة في النفس يقتدر بها على إنشاء كلام بليغ أو كلام فصيح. حينئذ هذه الملكة لا تكون بحفظ المصطلحات، وإنما تكون بممارسة هذا الفن، يعني يكون لصيقا لما اختاره. وإن اختار القرآن فأنعم وأكرم، يقف مع الجمل ويتفقه فيها، وما قاله أرباب المعاني من الحذف والإيجاز وعود الضمير والتقديم والتأخير والقصر والفصل وعطف الجمل، يقف لما كذا ولما إلى آخره. حينئذ إذا طبق ومارس الفن بهذه الصورة حينئذ يكون بليغا، لأنه سينطبع في نفسه ما قد طبق عليه، حينئذ يستطيع أن ينشئ الكلام البليغ. وأما مجرد حفظ هذه المصطلحات فلا يسمن ولا يغني من جوع، إنما هو عبث وتضييع أوقات، كما هو الشأن في علم النحو. لو حفظ ألفية بن مالك ولم يحسن الإعراب، هل هو نحوي؟ ما شم رائحة النحو. ولذلك العلم يجمع بين أمرين، بين العلم الذي هو الحفظ والفهم. وأما الفهم دون الحفظ كما نقرر مرارا، لا علم إلا بحفظ، لابد أن يكون معه شيء من المحفوظ وإن قل، لأنه الذي يبقى معه. وأما المفهومات هذه تزول وتذهب. إذن لا حفظ، لا علم إلا بحفظ. وكذلك العكس، أما أنه يعتمد على المحفوظات ويحفظ ثم لا يهتم بممارسة الفنون، فهذا يعتبر مضيعا لوقته، ولو سبح وشغل وقته بالطاعات لكان أولى له. نعم، لأن هذا الذي يصدق على أنه نسخة مكررة. لو حفظ الزاد ولم يفقه معاني، نسخة مكررة. لو حفظ الألفية في مالك ولم يضبط الإعراب، نسخة مكررة، عبث. لماذا؟ لأنه لم يكن نحويا، هو أراد من هذا الفن أن يكون نحويا، يعني بأن يكون ممارسا لفن النحو، بأن تكون عنده ملكة في الإعراب والتعبير بكلام صحيح موافق لسنن وقواعد اللغة العربية. إذا كان يحفظ ولا يعرب، ويحفظ ولا يحسن أن يطبق، لا يميز بين الحال والتمييز، ولا يميز بين الفاعل والمفعول والمفعول المطلق الآخر وأنواعه، يقول هذا يعتبر عبثا. إذن نقول الأصل في تعلم السلم في تعلم فن البلاغة، لأن هذا الفن الآن في خبر كان، يعني غير موجود. علوم اللغة في الجملة غير موجودة، وعلوم الآلة في الجملة غير موجودة، وإن وجد نتف من علم النحو هذا على جهة القلة في بعض البقاع دون بعض، والأجرمية ولا يتجاوزوها إلا أن يشاء الله. وأما علم الصرف والبيان فهذا في خبر كان، يعني ذهب أهله وذهب أصحابه وذهب من يتعلمه ويعلمهم، لأن الطلاب عندهم موازنة، يعني يأخذون العلوم ما اشتهوا، مثل الطعام الذي يكون مفروشا على السفرة، يريد أن يتخير من العلوم ما يحبه هو ويألفه الطبع عنده وما يسهل عليه، وما صعب عليه فهذا تركه، يعني مثل الذي يقول هذا لا أطعمه وهذا أحبه، هذا أشتهيه من المأكولات وهذا لا ليس الأمر إليك. إذا أردت العلم الشرعي لابد من ميزان شرعي، وهو الذي وضعه أهل العلم من معرفة السنن الذي يسلكه طالب العلم إن أراد أن يستنبط من الشرع أو أن يفهم مدلولات الشارع. حينئذ ليس الأمر إليك، بل أنت محكوم بما ذكره أهل العلم. حينئذ لا بد، يجب عليك وجوبا شرعيا ليس صناعيا، إذا أردت أن تفهم بنفسك دون أن تقلد، وأن تكون متبعا دون تقليد لأحد ما، حينئذ يجب عليك تعلم لسان العرب بأنواعه الثلاث، النحو والصرف والبيان. أما إذا سهل علي النحو وصعب علي الصرف تركته، ثم أنكب على مدلولات الكتاب والسنة وأرجح وأقدم وأخذ، قل هذا ليس إليك البتة. إذن نقول السلم أن يدرس 100 المعاني لكن بشرح متوسط أو موسع، ثم يشرع في عقود الجمان إن أراد أن يحفظ ألفية، وإن لم يرد حينئذ يعتكف على التلخيص ويأخذ شرحا أو شرحين. وثم ما يسمى بشروحات التلخيص مطبوعة مع بعضها البعض، تفتزال المختصر المطول، هذه يعني مع احترام لأهل العلم وتقديرنا لهم، هذه ليست بلاغة العرب وإنما هي بلاغة العجم. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يشرحوا البلاغة التي تكون مفتاحا لفهم القرآن وتدبر القرآن، فإذا بهم قد دمجوا علم البلاغة دمجا لا يكاد يكون له نظير إلا في علم الأصول بالمنطق والكلام، فخرج العلم من حيز أو من جهة أن يكون علما موروثا عن العرب يفهم به دلالات النصوص الوحيين الا كونه مسلمات ومقدمات يقينيه ونظريه وشكل اول وشكل ثاني. صارت هذه الشروحات كلها تعني او تعنى بهذه. لكن التلخيص مع الايضاح للقزويني نفسه، لانه لما الف التلخيص قيل له غمض الكتاب، يعني فيه اختصار نحتاج الى ايضاح، فالف الكتاب الذي هو الايضاح فجعله كالشرح، وهذا انفس شرح للتلخيص وان لم يكن مشروحا، له حاشيه او عليه حاشيه للدسوقي، لكن حاشيه اذا اردت ان تطبق وتمارس علم المنطق فعليك بهذه الحاشيه. يعني درستم معي فيما سبق المنطق والشكل الاول والثاني صورهما موجبه ان ترى كليه كبرى الى اخره، تطبقها في حاشيه الدسوقي على الايضاح، وكذلك تجدها في المطول وغيره، لكن الدسوقي هذا على جهه التعيين، هي ليست ببلاغه العرب، بل يكاد ان يكون الكلام خرج عن كون لسان عرب، وانما هو لسان اعجمي ولكنه وكلام فيه شيء من الصعوبه. لكن الايضاح على التلخيص مفيد جدا، ثم تنكب كبابا تاما على كتب التفسير. كتب التفسير هذا التفسير من العلوم التي طبخت ولم تحترق بعد، يعني علم لم ينتهي بعد، وكتب التفسير مشهوره. إذن سلم هو 100 المعاني، ثم عقود الجمان ان اردت حفظ الفيه، ثم تنكب على كتب التفسير. وان لم ترد 100 المعاني حينئذ نقول الجوهر المكنون وعليه حليه لب المصون، شرحناه انتهينا منه فيما مضى، وبعد ذلك تدخل في عقود الجمان. يعني يكفيك متنان في هذا الفن كله، اما الجوهر مع العقود او التلخيص مع الايضاح، واما 100 المعاني مع العقود او التلخيص مع الايضاح، ثم بعد ذلك تنتهي. وما عدا ذلك كله خلاف اراء الرجال. يعني الذي صعب الفن واستصعبه طلاب العلم في الفنون التي هي علوم آلة هو انهم ينظرون الى ان كثرة الكتب هذه معناها انك لن تحيط بالعلم الا اذا وقفت على جميع المصنفات. هذا غلط، لا في النحو ولا في الصرف ولا في البيان، يمكن اختصارها في بضع كتب. هذا من جهة ضبط الفن. نعم التأليف لابد من النظر في كثير من المصنفات من اجل التوثيق وحسب، واما من اجل ادراك العلم فهذا يكفيك في كل فن مختصر ومطول، ثم بعد ذلك اذا دخلت في صميم المقصود من هذه العلوم، لان هذه علوم آلة، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يعتكف عليها أكثر من وقتها، لها وقت معين فيتجاوزها وتبقى معه، ليس المراد يتجاوزها ويتركها، وإنما يتجاوزها وتبقى معه، فإن أشكل عليه شيء ما حينئذ رجع إلى كتب كل فن، النحاة في كتبهم والصرفيين في كتبهم وكذلك البيانية، لأنه لابد أن يقع لك إشكال ما في تفسير آية مثلا، كناية توجيهها استعارة مصرحة مرشحة إلى آخره، قد يشكل عليك بعض الشيء فترجع تبحث. وأما أنك تأخذ كل كبير وصغير عند دراسة الفن فليس الأمر كذلك، لأنك لو بقيت عمرك كله ما انتهيت. لو أردت أن تأخذ بالعلم البيان كل صغير وكبير جميع المصطلحات العامة في الفن والخاصة لكل عالم وما يرد عليه وما يعترض، إذن ستبقى 10 سنين في علم البيان، وستبقى 10 سنين في علم النحو، 10 سنين في علم الصرف، ثم إلى القبر ما دخلت علم المقاصد. هذا لا يصلح، وإنما تبقى معك إلى ما شاء الله تعالى. نشرع في نظم والطريقة كما ذكرت أنني لم أشرحها فيما سبق، ولذلك سأشرحها شرحا متوسطا. سيكون الدرس إن شاء الله تعالى بعد المغرب بعد العشاء هذا الأسبوع، سنتجاوز أكثر من النصف، يبقى معنا قليل نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله نحاول لا يتجاوز 10 أيام بعد المغرب والعشاء، لكن نحاول أن نقف مع المتن وقفة جيدة، بحيث من أراد أن ينطلق، لمن لم يدرس الجوهر إذا درسه بما يكون معنا يستطيع أن يقرأ في التلخيص مباشرة، وأما الذي درس الجوهر فيما مضى إنما يكون مراجعة له، ولا يحفظ المتن، لا يحفظ المتن، وإنما يحفظه من لم يحفظ الجوهر. ولذلك كما ذكرت أننا سنشرحه شرحا متوسطا. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله. على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه ذكرها بعض الشراح وشرحها كأنها من النظم. بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف أو أنظم، يعني نقدر أن الباء هنا أصلية، حينئذ لابد لها من متعلق تتعلق به، وتقديره يكون فعلا مؤخرا خاصا، فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، ومؤخرا للاهتمام وإفادة القصر والحصر، بسم الله لا باسم غيره، كما هو الشأن في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، إلا الله هي معنى لا إله إلا الله. بسم الله أنظم أي لا باسم غيره، ففيه الحصر والقصر، سيأتي باب خاص به في محله إن شاء الله تعالى. والاهتمام أنه لم يقدم على اسم الله تعالى شيئا البتة، وإنما بدأ به، وكونه خاصا يعني لا عاما، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف هذا خاص، ما قال أبدأ، لو قال أبدأ هذا عام، تبدأ ماذا؟ تأليف الأكل الشرب إلى آخره. نقول كونه خاصا لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود، لأن كل من بسملة إنما جعل البسملة لما ابتدأ به وشرع فيه، فالذي يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم آكل، والذي يشرب بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، والذي ينام أنام، وهكذا. فكل فعل يدل على المقصود، أي أؤلف أو أنظم حال كوني مستعينا، يعني الباء هنا بمعنى الاستعانة، وهي كما ذكرنا أنها أصلية، وإذا كانت أصلية حينئذ لا تكون زائدة، وإذا كانت أصلية حينئذ لابد لها من متعلق تتعلق به، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وهذا هو الأصل. مستعينا باسم الله، بسم الله، والاسم مشتق من السمو، والسمو هو العلو على الصحيح، فيكون وزنه إفعل، والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وعرفا ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. قلنا مشتق من السمو، وهو مذهب البصريين، هو العلو، لأن الاسم على مسماه، لذلك اشتق منه. والاسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة هنا أفادت العموم. بسم الله يعني باسم هو لله، أي بكل اسم هو لله، يعني المستعين هنا استعان بماذا في فعله؟ استعان بكل أسماء الله تعالى. ولذلك أقول لو لم يستفد دارس هذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم، لو لم يستفد إلا هذه الفائدة لكفى، أنه يستحضر بقلبه، هنا يأتي العمل، الذهن والمعلومات ما تكفي، إذا أراد أن يفعل فعلا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، استشعر بقلبه أنه يستعين بكل أسماء الله تعالى، هذا يشعره بشيء آخر. إذن اسم مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، أي مستعينا بكل اسم هو لله جل وعلا، الإضافة فادت العموم، والله هذا علم على الذات، وهو مشتق على الصحيح بمعنى أنه دال على ذات وصفة، ذات ووصفة، خلافا لمن قال بأنه جامد، يعني لا يدل على صفة بل يدل على الذات فقط، هذا قول باطل فاسد. ولذلك جاء قوله تعالى: وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات، في السماوات إعرابهم، نعم، جار ومجرور، إيش فيه جار ومجرور؟ هذا نوعه إعرابه متعلق بأي شيء، ها؟ الله، أي متعلق بالله. ومر معنا قبل قليل: لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه. إذن الجار المجرور لا يتعلق إلا بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وهو الوصف، وهذا لا يكون إلا إذا كان مشتقا، لا يكون إلا إذا كان مشتقا. إذن الله تعلق به في السماوات، وهذا يدل على أنه مشتق، يدل على أنه مشتق، إذن هو دال على ذات موصوفة بصفة الإلهية، إذا أصله الإله وهو الإله، الإله يعني المعبود المطاع، وهو مشتق كما ذكرنا على الصحيح. الرحمن الرحيم اسمان كريمان، اسمان كريمان من أسماء الله تعالى الحسنى، والرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالفعل كما نص على ذلك المقيم، وهو وجه حسن أنه إذا اجتمع الاسمان الكريمان الرحمن الرحيم صار الرحمن دالا على الصفة الذاتية، والرحيم دالا على الصفة الفعلية، إذ الرحمة لها جهتان، من جهة تعلقها بالذات فهي صفة ذاتية، ومن جهة تعلقها بالمرحوم يعني الذي هو محل للرحمة فهي صفة فعلية، فهي صفة فعلية. قال نقيم رحمه الله تعالى: ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، جاء تعدي الرحيم ولم يأتي تعدي الرحمن، يعني ولم يقل رحمانا، وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما بالمؤمنين، بالمؤمنين هذا جار ومجرور متعلق بقوله رحيما. هذا القول وإن لم يكن شائعا إلا أنه الأنسب بأن يفسر الرحمن الرحيم بهذين المعنيين، الذي هو الدال على الصفة القائمة بالذات والرحمن، والدال على تعلقها بالمرحوم وهو الرحيم. وإن كان شاع بأن الأول الرحيم الرحمن فعلان دال على الامتلاء بأنه يعم الكافر والمؤمن، والرحيم دال على تعلقها بالمؤمنين فهو خاص، نقول نعم الرحمن هذا فيه زيادة مبنى يدل على زيادة المعنى، زيادة المعنى، وأما الرحيم فهو أقل منه حروفا، وإذا كان كذلك حينئذ نقول الرحمن من حيث المتعلق كذلك هو متعلق بالمؤمن والكافر، وهي رحمة عامة، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة، ولذلك يقولون عام المعنى خاص، عام المعنى خاص اللفظ، الرحمن عام المعنى لأنه واسع مدلوله يدل على الامتلاء وهو يتعلق بالمؤمن والكافر بل حتى البهائم، وخاص اللفظ لأنه لا يطلق على غير الله إجماعا، لا يطلق على لفظ الرحمن على غير الله تعالى إجماعا، أما الرحيم فهو خاص المعنى عام اللفظ، خاص المعنى لأنه متعلق بالمؤمن دون غيره، وأما كونه عام اللفظ فلأنه يطلق على غير الله تعالى من حيث اللفظ، تقول جاء زيد الرحيم إذن وكان بالمؤمنين رحيما، جاء في موضع مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلق رحيم على المخلوق، لكن الرحمن هذا خاص بالرب جل وعلا. وابتدأ بالبسملة المصنف اقتداء بالكتاب العزيز والإجماع العملي من أرباب التصنيف على أنهم إذا أرادوا تأليف بدأوا به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله الحمد، اشتهر أن الحمد لغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، يعني سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، الثناء إنما يكون باللسان، وهل هو خاص بالخير أم أنه يعم الشر محل نزاع، والجمهور على أن الثناء لا يكون إلا بالخير، وذهب بعضهم إلى أنه يكون في الخير كثيرا وفي الشر قليلا، ولذلك استدل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مر بجنازة أثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا، هذا محل الشاهد، إذن الثناء هنا متعلقه الشر، والصحابة حجة في اللغة، حجة يعني يحتج بأقوالهم، إنما الخلاف في أقوالهم اللغوية يعني فهمهم اللغوي، الصحابي حجة، وأما في مسألة الحكم الشرعي فهذه التي وقع فيها نزاع، وقع فيها نزاع. إذن الثناء الأصل فيه أن يكون بخير وقد يكون في الشر كما مر في قول الصحابة، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، وعرفا فعل ينبئ يعني يشير عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، وهذا تعريف شائع جدا عند أرباب التصنيف لكن فيه نظر، لأنهم خصوا الحمد بكونه في مقابلة صفات المتعدية، الله عز وجل صفاته على نوعين، منها ما هو لازم لا يتعدى أثره كالكبرياء والعظمة، ومنه ما يتعدى يكون ارتباطه بالمخلوق كالرحمة مثلا، الرحمن هذه صفة متضمن لصفة وهي الرحمة، وهذه متعدية للمخلوق. حينئذ إذا حصر الحمد في كونه يكون في مقابلة النعم، حينئذ اختص بالصفات المتعدية، وليس الأمر كذلك، بل يحمد الله تعالى على جميع صفاته، على جميع صفات، حتى على سواه، على العرش وكونه عاليا على العرش بذاته جل وعلا يحمد عليه. إذن هذا الحد فيه شيء من النظر، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، إذن لا من حيث إنه ليس منعم، قل هذا أخرج للصفات اللازمة، وليس الأمر كذلك. منعم على الحامد أو غيره، سواء كان باللسان أم بجنان أم بالأركان، وهذا هو الشكر اللغوي. الشكر العرفي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره لما خلق لأجله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الحمد، وهو أجود مما ذكره غير واحد، أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن، والذكر يكون باللسان ويكون بغيره، ومحاسن جمع محسن، حينئذ يكون شاملا للصفات الذاتية والصفات اللازمة والصفات المتعدية، فليس خاصا بنوع دون نوع. مع حبه وتعظيمه وإجلاله أخرج المدح، إذ يكون فيه ذكر محاسن المحمود، لكن لا مع محبة والتعظيم. هذا هو الفرق بين الحمد والمدح، كلاهما ثناء، إلا أن الثناء في الحمد يكون مع المحبة، لأن ليس كل من أثنى أحبك، قد يثني عليك صباح مساء يطريك بالشعر، لكنك من أبغض الناس إليه، هذا لا يسمى حمدا، إنما يسمى مدحا وكذاب، لكنه يسمى ماذا؟ يسمى مدحا. إذن فرق بينهما، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وألف الحمد للاستغراق وهو قول الجمهور، وقيل للجنس وهو اختيار الزمخشري، لله أي اختصاصا واستحقاقا، فاللام صالحة للمعنيين، تكون بمعنى الاستحقاق وتكون بمعنى الاختصاص، فهي صالحة للمعنيين، سواء جعلت أل للاستغراق، حينئذ نكون المعنى أنواع الحمد. انظر المعاني هنا تختلف، طالب العلم إذا قرأ الحمد لله رب العالمين في الصلاة واستحضر أن أل هنا للاستغراق، ما معنى الاستغراق؟ يعني استغراق جميع الأفراد، واستحضره يقرأ الحمد لله، يعني كل جميع أنواع الحمد التي تكون على ألسنة الخلق وما أثنى الله تعالى به على نفسه لله تعالى، كائنة لله استحقاقا واختصاصا، أي أنواع الحمد كلها ثابتة لله أو للجنس، وعليه حينئذ يكون جنس الحمد ثابت لله. وإذا ثبت الجنس لله ثبت الأفراد، لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص الأفراد كما مر معنا مرارا. حينئذ على المعنيين استغراق أو الجنس لا يصرف فرد من أفراد الحمد لغير الله، فكل أنواع الحمد ثابتة ومختصة بالله عز وجل دون ما سوى. الحمد لله ابتدأ بالحمد لهنا ثانيا بعد الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأنه أول ما افتتح الله تعالى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واقتداء بالكتاب من ألف كتابا من البشر، حينئذ يبدأ بالبسملة ثم يثني بالحمد لله. واختار الجملة الاسمية الحمد لله، وهذا يأتينا بحث في المعاني، على الفعلية اقتداء كذلك بالنص الآية، لأن الله تعالى قال الحمد لله، ولدلالتها على الثبات والدوام، لأنه كما سيأتي معنا الخبر يكون جملة اسمية يكون جملة فعلية. متى تختار الجملة الاسمية على الفعلية، ومتى تختار الجملة الفعلية على الاسمية؟ بناء على المعنى. وهنا الحمد لما كان في مقابلة الذات الموصوفة بالإلهية وهي دائمة باقية مستمرة، ناسب أن يأتي بلفظ يدل على الثبات والدوام، لا على الاستمرار والتجدد، إنما هو خاص بالفعلية. إذن اختار الجملة الاسمية هنا لمعنى، وهو كذلك في الآية، يقال هنا ويقال في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لماذا جاء بالجملة الاسمية دون الفعلية؟ نقول لأن الجملة الاسمية تدل على الثبات، تدل على الثبات والدوام. وهنا علق الحمد بماذا؟ الحمد لله، لله أي دال على ذات متصفة بالإلهية، والذات وهذا الوصف كذلك باق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجه. إذن لما كانت الذات باقية مستمرة أبد الآباد لا يلحقها عدم ولا فناء البتة، ناسب أن يأتي بجملة دالة على ذلك المعنى، وهذه تختص بها الجملة الاسمية دون الجملة الفعلية. واضح هذا؟ لذلك جاء بالجملة الاسمية. وقدم الحمد على لفظ الجلال الحمد لله لأنه الأصل، لأنه مبتدأ، وأصل المبتدأ أن يتقدم على الخبر. ثانيا لرعاية المقام، هذا سيأتي بحثه في علم المعالي. وإن كان لفظ الجلال أهم بالتقديم لذاته، لأن لو نظرنا عندنا حمد وعندنا متعلق الحمد وهو الله عز وجل، أيهما أهم في التقديم؟ لا شك أنه الثاني، لكن ما رعى هذا وإنما قدم الحمد على لفظ الجلالة. هل لكون الحمد أفضل وأهم؟ الجواب لا، لكن لمطابقة ورعاية المقام، لأن المقام هنا مقام ثناء وذكر، فيذكر اللفظ ويؤخر المحمود أو المثنى عليه، وهذا مطابقة لرعاية المقام. فرعاية المقام هنا أنسب للبلاغة كما سيأتي في حد البلاغة، إذ هي مطابقة الكلام لمقتضى المقام. وضد الحمد الذم، كما أن ضد الشكر الكفران. ثم لما أثنى على الخالق جل وعلا ثنى بالثناء على أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، فقال وصلى الله، صلى الله على رسوله الذي اصطفاه وصلى الله. هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء، مراد بها الدعاء. ومعنى صلى الله أي أثنى الله على عبده في الملأ الأعلى، على أصح ما تفسر به الصلاة. حينئذ إذا صلى الله على العبد بمعنى أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى، وكما ذكرنا هي جملة خبرية جملة خبرية من حيث اللفظ، إنشائية من حيث المعنى، معناها الدعاء والصلاة، فعال من صلى إذا دعا. على رسوله، ضمير يعود إلى الله عز وجل، والجار مجرور متعلق بقوله صلى لأنه فعل. على رسوله، وفي نسخة على نبيه، ولا إشكال، وعليه نور الأفراح. والرسول من البشر إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على ما اشتهر عند أرباب التصنيف. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع، فهو أعم من الرسول على المشهور، كل رسول النبي ولا عكس، كل رسول النبي ولا عكس. رسول فعول بمعنى مفعل، على رسوله، رسول فعول بمعنى مفعل، أي المرسل، أي المرسل. وحذف المتعلق هنا رسوله، على رسوله إلى من؟ حذف المتعلق، ما قال إلى الجن، ولم يقل إلى الإنس، ولم يقل إلى الملائكة، وإنما حذف المتعلق لإفادة العموم، لأن من صيغ العموم حذف المتعلق. إذن على رسوله، رسول فعول، وفعول من متعلقات الجار والمجرور والظرف، حينئذ نقول حذف المتعلق للدلالة على العموم، إذ هو مرسل إلى جميع الخلق على خلاف في الملائكة، أما الجن والإنس هو محل إجماع. الذي اصطفاه، اصطفاه الذي، هذا نعت لرسول، فهو في محل جر، على رسول الذي اصطفاه، اصطفاه ضمير في رسوله، واصطفى يعود إلى الله عز وجل، اصطفاه الضمير البالس يعود إلى رسول. اصطفاه فيه ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز. ضمير مستتر هو الفاعل، وهو يعود إلى الله عز وجل، هو الذي اصطفى. والضمير البارز في محل نص مفعول به، ما هو يعود إلى الرسول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، الذي اصطفاه أي اختاره، أي المصطفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار، ولذلك يذكر أهل البيان أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، موصول الذي مع صلته صفاه، لان جمله الصفاه لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب صله الموصول، صله الموصول. الموصول الذي هو الذي هنا مع صلته جمله الصله التي هي اصطفاه في قوه المشتق، يعني تحذفها وتاتي في محلها بلفظ مشتق اما اسم فاعل او اسم مفعول. الذي اصطفى على رسوله ماذا نقول؟ المصطفى، اي المختار، اي المختار، فهو المختار من سائر المخلوقات وهو افضلهم على الاطلاق كما ذكرنا. وهذا اشاره لقوله، اشاره لقول صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى ان الله اصطفى ماذا؟ كنايه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا، اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفاني من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار. والذي نعت لرسول محمد بالجر شرابه بدل من رسوله او عطف بيان، او عطف بيان رسوله بدل او عطف بيان، هل يصح ان يكون نعتا؟ لا يصح. لماذا؟ لكونه جامدا، لكونه علما، فالاعلى تنعت ولا ينعت بها، تنعت ولا ينعت بها، الا على من يرى ان اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذات معان. لا شك ان اعلام الرب جل وعلا داله على الذات وهي اوصاف، اعلام اوصاف، ولذلك تنعت وينعت بها. ونحن تركنا اختصارا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، هذا نعت لفظ الجلاله. من راى انه عالم لا يعربه نعت، ونص على ذلك ابن هشام وغيره. لماذا؟ لكونه علما، لكونه علما، والعالم لا ينعت به، لا ينعت به. والصحيح انه نعت وانه علم وينعت به في هذا الموضع، لكن لا باعتبار العالميه وانما باعتبار الوصفيه، لان اعلام الله تعالى اعلام وصفات، فهي من حيث كونها داله على الذات تنعت، ومن حيث كونها داله على الصفات ينعت بها. هل اعلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ محل نزاع، ورجح ابن القيم انه كذلك، فاذا كان كذلك حينئذ صح النعت، نعت بها، وكذلك اعلام الملائكه. إذا محمد على رأي الجمهور أنه لا يعرب نعتا لأنه جامد، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى حينئذ يصح أن يكون نعتا. هل يجوز رفعه محمد؟ يجوز، نعم يجوز رفع محمد، أي هو محمد خبر لمبتدأ محذوف. إذا محمد بالجر قلنا عطف بيان أو بدل من رسوله، ويجوز الرفع لأنه خبر لمحذوف أي هو محمد، والأول أولى، يعني الجر أولى، لأنه يجعل الكلام متصلا بعضه ببعض، والقطع يجعله جملة منفكا عن سابقه، والواصل مقدم على القطع. محمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف سمي به لكثرة خصاله المرضية. وآله بالجر عطف على رسوله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء هنا مراد به أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، حينئذ يشمل كل متبع، دخلت الأمة كلها تقي وغيره. ولم يذكر الصحبة هنا إما اختصارا أو اقتصارا، اختصارا بمعنى أنه تركه لأجل النظم أو الاختصار، واقتصارا لكونه اقتصر على دخولهم في الآل، يعني قلنا آله أتباعه على دينه، دخل فيه أول من يدخل من؟ صحابة، إذا ذكر الصحابة فلا نقول لهم لم يذكروا، ولكن تركه يعتبر اقتصارا. وأما إذا لم نجعل الأتباع هنا بمعنى، لم نجعل الآل بمعنى أتباع للدين، خصصناه بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يشمل كل الصحابة وإنما يشمل بعضهم دون بعض. محمد وآله وسلم فعل ماض، فاعل ضمير مستتر يعود على الله تعالى، سلم، لأن الذي صلى هو الله عز وجل، والذي سلم هو الله عز وجل. إذن فعل ماضي كصلى وهو جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، والألف فيه للإطلاق سلما، وحذف متعلقه لدلالة ما سبق عليه، وسلم على رسوله صلى الله على رسوله، قال وسلم على من؟ على رسوله، على رسوله. وحينئذ لا يكون من باب التنازع، لأن الأول صلى على رسول السوف متعلقه، وسلم نقول حذف المتعلق، لماذا؟ لدلالة ما قبله عليه. إذا سلم على من؟ على رسوله، على رسوله. ومعناه السلامة يعني التحية، سلم مأخوذ من السلامة، والمراد به التحية. وهنا أردف الصلاة بالسلام جمعا بينهما امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا، صلوا وسلموا، فجمع بينهما امتثالا للآية، وهو أعلى درجات الامتثال. لكن لو اقتصر على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة لا إشكال فيه، وإن لم يكن ممتثلا بمعنى أنه لم يكن كامل الامتثال، وإلا كان ممتثلا، لأن دلالة الاقتران هنا غير معتبرة، بمعنى أن المطلوب ليس هو الجمع، المطلوب إحداث الصلاة وإحداث السلام، ثم قد يكون على جهة الجمع، وقد يكون على قد يكونان على جهة الجمع، وقد يكونان على جهة الإفراد. وليس في الآية ما يدل على أن المراد به الجمع، وإن كانت الواو لمطلق الجمع، لكن لو فعل أحد نوعين الصلاة دون السلام أو بالعكس لا نقول أنه وقع في كراهته. إن كان يعلل هنا أنه جمع بينهما هروبا من كراهة تركهما أو الاقتصار على أحدهما كما هو مشهور عند كثير من الفقهاء، لكن الصحيح أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا إفراد السلام عن الصلاة. لماذا؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل. وأما الاستدلال بهذه الآية نقول استدلال بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند جماهير الأصوليين. محمد وآله وسلم وبعد قد أحببت أني أنظم. وبعد هذا كلمة أو هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، يعني انتقال من أسلوب المقدمة إلى الشروع في المقصود الذي عناه بنظمه. وبعد ظرف زمان مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معنى المضاف إليه على المشهور، أي بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحببت. هنا حذف الفاء، لأن الفاء هنا واجبة تتصل بجواب، لأن الواو هذه نائبة مناب أما، وأما نائبة مناب مهما، إذن عندنا شرط، وعندنا فعل شرط وجواب الشرط، هنا يجب اتصال الفاء بجواب الشرط، والأصل أما بعد فكذا، أما بعد فكذا، حينئذ الفاء داخلة. أين هي؟ نقول حذفها من أجل ضرورة النظم الوزن. قد أحببت أي فقد، حذف الفاء من الجواب لضرورة النظم، وأصله فقد أحببت أي ملت وقصدت، والمحبة هنا على بابها الميل والقصد. أني أنظم، أني أنظم أي أؤلف، هذا على النسخة الموجودة عندكم، أي أؤلف كلامي منظوما. والنظم اسم لكلام مقفا موزون، اسم لكلام، لأن الشعر كلام كما أن النثر كلام، لكنه مقفى يعني ذا قافية، موزون على أوزان معلومة، وهي التفعيلات المشهورة عند أرباب الفن، ويعرفه البعض بأنه الكلام الموزون قصدا، لابد أن يكون مقصودا. فلو وافق الكلام تفعيلات بحر ما لا يقال بأنه شعر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يقصد لانتفاء القصد، ويشترط في الشعر أن يكون مقصودا. وأما موافقة التفعيلات هذه هي مادة الشعر، حقيقة الشعر، ثم قد يتفقان في التفعيلات، لأن التفعيلات عبارة عن حركات السكنات، قد يتفق المنثور مع الشعر، فإن كان مقصودا سمي شعرا، وإلا فلا، مع اشتراط القافية. يقال إذن إني أنظم، يقال نظم اللؤلؤ جمعه في السلك وبابه ضرب، نظم أنظم أنظم من باب أضرب، إذا بابه ضرب. ونظمه تنظيما مثله، ومنه نظم الشعر ونظمه، إذا يقال نظم الشعر ويقال نظم الشعر، نظم الشعر. هذه النسخة الموجودة المشهورة أني أنظم، هذه فيها إشكال، لأن أن هذه الناصبة والياء اسمها، وأنظم هذا الألف للإطلاق، وأنظم هذا فعل مضارع مبدؤ بهمزة المتكلم وهو هنا منصوب، أنظم فتح الميم، وأين الناصب؟ هذا محل إشكال، ليس عندنا الناصب، فكيف نصيب؟ نقول في بعض النسخ أن أنظم، نسخة من النسخ التي شرحت المخطوطات أن أنظم، وهي أسلم من الاعتراض الذي في النسخة الموجودة المشهورة هذه. أني أنظم، أنظم فعل مضارع منصوب، أين الناصب؟ ليس بالنظم ما يدل على له منصوب، حينئذ بقي إشكال، بقي إشكال. أن أنظم زال الإشكال، لأن نظم أنظم لا إشكال، عندنا ثلاثي نظم، أنظم كرم أكرم، إذن أكرم أنظم، أنظم فعل مضارع منصوب بأن، والألف هذه لي للإطلاق، إذن اتحده أولى. أن أنظم، أني أنظم، أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني. في علمي هذا متعلق بقوله أرجوزة، أن أنظم ماذا؟ أرجوزة، أرجوزة التي في الشطر المصرع الثاني البيت التالي مفعول به، والعامل في أنظم، أنظم ماذا؟ أرجوزة في علمي، إذن في علمي هذا جار مجرور متعلق بقوله أرجوزة، أرجوزة في علمي، في علمي متعلق بقوله أرجوزة ألاتي. مثنى علم حذفت نونه للإضافة لما بعده، علمي البيان والمعاني، الأصل المعاني والبيان، المعاني هو المتقدم والبيان لاحق، لأن البيان لا يتحقق إلا بدرك المعاني، فهو جزء فيه بحقيقته كما سيأتي، ولكن هنا قدم البيان على المعاني إن كان هو متأخرا على المعاني لأجل الوزن، لا لكونه متقدم عليه في الوجود، لا، المتقدم في الوجود أولا هو المعاني، ثم يأتي بعد ذلك علم البيان. وقوله البيان يعني الآتي تعريفه فيما سيأتي، والمعاني آتي تعريف. أرجوزة هذا مفعول نظم، أفعولة يعني وزنها أفعولة من الرجز تحريك، بحر المشهور، وهو مبني في الدائرة من مستفعل ست مرات. قال الخليل سمي رجزا لاضطرابه، والعرب تسمي الناقة التي يرتعش فخذاها رجزا، لأنه فيه نوع من الاضطراب، من الرجز سمى رجزا، لذلك الحمد لله وصلى الله في رجز، فيه رجز. ووصف الأرجوز بقوله لطيفة المعاني، لطيفة المعاني أي دقيقة المعاني، لطيفة يقال لطفة الشيء من باب ظرفة أي صغرا، فهو لطيف لطفا ولطافة، رق ولانة هذا في الأصل، واللطيف من الكلام الدقيق المعنى. أرجوزة لطيفة المعاني أي دقيقة المعاني، فمعانيها دقيقة، حينئذ يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي المعاني الدقيقة، دقيقة المعاني أي المعاني الدقيقة. فقوله لطيفة المعاني بالنص على النعت لي أرجوزة أو مضاف، والمعاني مضاف إليه لوجازة لفظها وكثرة معناها، يعني هذا اللطيف من الشيء إنما يكون لدقة المعنى متى؟ إذا قلت الحروف والكلمات، ولذلك يعبر عن المختصر بأنه ما قل لفظه وكثرة معناه، وهذا مثله. والمعاني جمع معنى، وهو ما يقصد من اللفظ، ما يعنى من اللفظ، يعني مدلول اللفظ ما يقصد من اللفظ يسمى معنى. زيد هذا لفظ مفهومه ومدلوله ومسماه ذاته هو المقصود من اللفظ يسمى معنى، ثم هذا المقصود قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وهذا يفيدك في تشبيه الحسي بالمعنى إلى آخره. قد يكون حسيا مثل زيد، زيد لفظ مدلوله ماذا؟ ذات، إذن شيء مشاهد محسوس في الخارج. علم هذا ليس مدلوله أو مفهومه معنى، ليس مدلوله أو مفهومه اللفظ أو شيء حسي، ليس مدلوله شيء حسي وإنما هو شيء معنوي، شيء معنوي. وقوله هنا علمي البياني والمعاني، علمي المعاني والبياني، قدم وأخر لما ذكر، لم يذكر البديع، وهي أرجوزة كما ذكرنا ذكر ثلاثة الفنون، ذكر 11 بيتا في علم البديع، مع كونه خاص هنا في المقدمة بأنها خاصة بعلمي المعاني والبيان. فأين البديع؟ فأين البديع؟ قيل لكون المقصود بالذات في هذا العلم هو العلمان المذكوران المعاني والبيان هما المقصودان، لا شك أن هذا الأصل، هذا هو الأصل. وعلم البديع كالتتمة، كالتتمة لكونه لا مدخل له في البلاغة، إذن لم يذكره لعدم أهميته، لعدم أهمية، لأن الأساس هو علم المعاني والبيان الذي يقوم به البنيان مثلا، وعلم البديع كالتشطيب إن صح التعبير، حينئذ نقول هذا كالتتمة، كالتتمة. والأصح أن يقال هنا لم يذكر البديع بناء على ما ذكره صاحب الإيضاح القزويني رحمه الله تعالى في إيضاح، حيث قال وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني والثاني والثالث علم البيان، علم البيان، والثلاثة علم البديع. ولذلك ابن المعتز من أوائل من صنف كتابا أسماه البديع، يشمل الثلاثة الفنون المعاني والبيان والبديع الذي هو الخاص، وليس المراد بكتاب المعتز البديع البديع الخاص العلم الخاص الذي هو مقابل المعاني والبيان، لا، إنما أراد به الثلاثة الفنون. فالظاهر أن الناظم هنا مشى على القول بأن البيان يطلق على الثاني والثالث، وقوله علمي البيان والمعاني يشير لذلك. لماذا؟ لأن تخريجه على قول علمي البيان والمعاني، ونقدر علم للمعاني حين ذكر ثلاثة أو لا، لقلت هكذا علمي البيان وعلم المعاني، دخل البديع، دخل البديع، لأن البيان يشمل البيان الخاص والبديع، فإذا قلت علمي البيان المراد به البيان الخاص والبديع، والمعاني أي علم المعاني، حينئذ يكون نص على الثلاثة، وأشار إليه بهذا. فالمراد وقوله علم البيان والمعاني يشير إلى ذلك، لأنه ثنى العلم، فكأنه قال علمي البيان الذين هما البيان والبديع وعلم المعاني. فالمراد بالبيان ما يعم البديع تغليبا للثاني على الثالث، وهو كثير في كلام الزمخشري في كشافه كما ذكره المرشدي عنه، وفي قول الناظم لطيفة المعاني مع ما قبله، والمعاني الجناس التام، يعني نوع من أنواع البديع، لأنه قال ماذا في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، معاني المعاني مصرع الأول ومصرع الثاني، هل هما متحدان في اللفظ؟ نعم، وفي المعنى لا، لأن المراد بالأولى المعاني مراد بها العلم الخاص، والمعاني الثانية جمع، فالأولى مفرد والثانية جمع، ومراد الناظم من الأولى غير مراده من الثانية، إذن اتحدا في اللفظ واختلفا في المدلول والمعنى، وحينئذ نقول هذا يسمى جناسا تاما. فالمراد هنا حينئذ على ما ذكرنا لا يرد اعتراض من اعترض بأنه لم يذكر البديع. ثم قال الناظم أبياتها أي الأرجوزة، أي عدد أبياتها جمع بيت عن مئة، أي مئة بيت، التنوين هنا عوض عن مضاف إليه، فالتنوين عوض عن المضاف، لم تزدي، وهذا على القول بأن البيت اسم للمصراعين، هذا هو الصحيح، وأنها من كامل الرجز لا من مشطوره. أبياتها أي أبيات الأرجوزة لم تزدي عن مئة، وقوله أبياتها مبتدأ على حذف مضاف، أي عدد أبياتها، عدد أبيات، لأن مئة هذا شيء معدود، وحينئذ لابد من التقدير، لكن هذا التقدير ليس من أجل الإعراب وإنما من أجل المعنى، قد يكون المقدر يقدر لأجل صحة الإعراب، كقولك الحمد لله، لله لا يصح أن يكون خبرا، فلا بد أن يكون ثم محذوفا، لله ثابت لله، إذن التقدير هنا من أجل صحة الإعراب، وقد يكون التقدير من أجل صحة المعنى، وهذا لم يدخل له في الإعراب، إنما مدخل في حل البيت. إذن أبياتها مبتدأ، والضمير هنا عاد إلى أرجوزة، وهو مبتدأ على حذف مضاف، وعن مئة متعلق بقوله تزدي، وجملة لم تزدي، تزدي تحريك الدال من أجل الوزن، وفعل مضارع ملزوم بلم، وجزم سكون مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه الروي. لم تزد هي اي الابيات، ولذا انث الفعل لانه جمع، والجمع كل جمع مؤنث كما قال الزمخشري، والجمله خبر المبتدا. فقلت غير آمن من حسده، فقلت فهذه فصيحه، فصيحه كانه قيل له ماذا نظمت في علمي البيان والمعاني، ما هي هذا الرجوزه؟ قال فقلت حال كوني، فقلت هذا النظم المذكور حال كوني غير آمن، اسم فاعل من امن، كعالم من امن، من علم، فهو من باب فعل. والامن ضد الخوف، غير آمن اي خائف من حسدي حاسد، والحسد تمني زوال النعمه عن المحسود. لماذا؟ خشي على نفسه من الحسد، لانه نظم اهم المسائل في هذا الفن في 100 بيت، وهذا فيه تحدي لي لغيره، لانه نظم في 100 بيت، فهو مع قله عدد ابياته الا انه سوف اهم مسائل علمي المعاني والبيان، فهو خائف من ان يحسده حاسد على هذا العمل الذي قل فيه نظراءه. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.